أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم اخواني اخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم هذه الليالي والأيام المباركة، وحقيقة بلا مقدمات نقول أنه قل من يخرج من هذه الضيافة الإلهية بالشبع الأكمل. الكل مغبون، الناس في الحياة الدنيا كلهم مغبونون بشكل عام. طبيعي هذا الغبن العام ينطبق في الحج، قل من يستفيد من الحج، مغبونون في الصيام، قل من صام صياما يبتغيه رب العالمين كما يحب ويرضى، قل من صلى صلاة تطابق ميل العرش إن صح التعبير. على كل حال نحن في خسر دائم، إن الإنسان لفي خسر، وهذه الآية الكريمة إن الإنسان لفي خسر من الآيات النادرة التي فيها نعم صور من التأكيد. كلمة إن لام لام التأكيد في خسر، كأن الإنسان مستنقع في الخسران، مرة إنسان مع الخسر ومرة الإنسان في خسر. الظرفية هنا تفيد أن صاحبه غارق فيه، غارق في الخسران. تعالوا نرفع شعار: اللهم اجعل شهرنا هذا خير شهر رمضان مر علينا منذ أن خلقتنا. لعل هذا مضمون دعاء من أدعيتنا، أن يطلب الإنسان من ربه أن يجعل شهره هذا خير شهر رمضان مر عليه. والأيام تجري، لعله نعم من العام إلى يومنا هذا اسمه عام، وكأنه التقينا بكم قبل أشهر. سنة من أعمارنا مرت، الآن كيف مرت لا ندري. مرت على كل من أمضاه في المعصية حاله معلوم، من أمضاه في الطاعة والمعصية أيضا أمره معلوم. والصالحون من أولياء الله يبكون على مرور العمر. حقيقة مرور الليالي والأيام مما يوجب الحسرة. الآن ماذا نعمل؟ هذه كما يقال محفزات. الإنسان يستعمل أسلوب التقريع والتوبيخ والإثارة الحسرة حتى نتكلم في الحلول العملية. ماذا نعمل لنحول شهر رمضان المبارك إلى خير شهر وموسم مر علينا؟ كما قلنا هذا الشعار الضخم، هذا الشعار الكبير يحتاج إلى خطوات كبيرة أيضا. أول التزام، أول درس، ما شئت فعبر، أول شعار نرفعه في هذا المجال أن ندخل عالم الضيافة. كريم فتح بابه، مد مائدته، نعم هيأ أنواع الطعام والشراب. الذي هو خارج القصر يموت جوعا وعطشا. الضيافة تحتاج إلى حركة نحو المضيف ونحو المضيف. المضيف صاحب المكان، والمضيف المكان الذي تقام فيه الضيافة. إذن أول حركة في هذا المجال أن ندخل قاعة الضيافة، لا أن نتفرج ولا أن نكون خارج الدائرة. بالله علينا وعليكم، من أمسك بطنه عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب هذا دخل الضيافة. دخول الضيافة الإلهية إخواني معنى أعمق من مجرد كف الطعام الفم أو الباطن عن الطعام والشراب، هنالك معنى أعمق. ما معنى الدخول في الضيافة الإلهية؟ إخواني كونوا معي في هذه النقطة. الإنسان قد يسمع حديث ساعة يعلق في ذهنه، تعلق في ذهنه كلمة، هذه الكلمة تغير من مجرى حياته. قبل أن نفسر هذه النقطة، ما هو السؤال؟ كيف نعيش الضيافة الإلهية؟ الجواب: كيف نعيش الضيافة البشرية؟ نقرب الفكرة بالمثل تتقرب الأفكار. إنسان يريد أن يدخل ضيافة الغير، ماذا يعمل؟ أولا يتعرف على صاحب الضيافة. إنسان كيف يذهب إلى ضيافة أحد وهو لا يعلم أين داره، ما اسمه، ما وظيفته، ما شأنه؟ هذه الضيافة تحتاج أولا إلى معرفة صاحب الدار بكل شؤونه. وعادة في عرفنا الذي لا يعرف أحدا لا يدعوه إلى المنزل هذه الأيام، وفي كل الأيام الضيافات لها ملاك، إما ملاك العمل، إما ملاك الرحمية، ملاك الزمالة، ملاك الصداقة. لا بد من وجود حلقة، وإلا إنسان نعم يدعو إلى بيته من لا يعرفه، هذا لا يقع. إذن الضيافة البشرية تحتاج إلى معرفة بصاحب الدار وبالمضيف، هذا أولا. وثانيا الالتزام بآداب الضيافة. بعض اللقاءات الرسمية، أنا لست بعلم تفاصيلها، ولكن هكذا قد يقال، بعض اللقاءات يشترطون في صاحبه زيا خاصا، يقولون المأدبة الملكية الفلانية إياك أن تحضر بالزي الفلاني، لابد أن تلبس لونا معينا، ثوبا معينا، تمشي حتى بحركة مدروسة، لا هي بالسريعة لا هي بالبطيئة. إذا كانت ضيافة ملوك الدنيا فيها كما يعبر عنه بالبروتوكولات وبالآداب، فكيف بضيافة ملك الملوك وقاهر الملوك ومميت الملوك ومحيي الملوك؟ القضية تحتاج إلى تأدب. إذن في المآدب البشرية، في الضيافة البشرية، نحتاج إلى معرفة آداب الضيافة. وإلا كما قلنا، لو دخلت ضيافة أحدهم بزي لا يلائم تطرد من ذلك المكان. إذن ملخص الجواب حتى نقيس عليه الضيافة الإلهية: في الضيافة البشرية لابد أن نعرف المضيف أولا، ونلتزم بآداب الضيافة ثانيا. تعالوا نطبق هذه النظرية، هذه القاعدة، على الضيافة الإلهية. الذي يريد أن يستفيد من شهر رمضان المبارك، وقس عليه الحج والصلاة والعمرة وكل ما يتعلق بالله عز وجل، إخواني أخواتي، الأمر يحتاج إلى معرفة. أول الدين معرفة الجبار، وآخر الدين تفويض الأمر إليه. الذي لا يعرف ربه إلا المعرفة الساذجة، حتى الطفل الأطفال في سن مبكرة عندما تسألهم من الذي خلقك يقول الله، هذه معرفة ساذجة فطرية بسيطة. البعض يموت على هذه المعرفة، طبعا هذه المعرفة لها قيمة، ولكن القيمة الكبرى في المعرفة النظرية والعاطفية، فرق بين النظريتين. لو أن طفلا رضيعا سرق عند ساعة الولادة وذهبوا به إلى بلاد بعيدة، هذا الطفل عندما يكبر يقول أين أمي؟ لكل طفل أم. أنا أيضا لي أم. يقولون نعم أنت ساعة الولادة سرقت من مستشفى الولادة، لك أم. يقول أين أمي؟ ما اسمها؟ ما صورتها؟ أين تعيش؟ يقولون لا نعلم. هذا الطفل عندما يكبر نعم له حنان وميل إلى أمه، يقول نعم إذا كانت أمي حية حفظها الله، وإذا ميت رحمها الله. هذا المقدار. لما؟ لأن المعرفة معرفة نظرية. فرق بين هكذا رضيع وبين الرضيع الذي يتقلب على صدر أمه سنتين، سنتا الرضاع. وبالمناسبة بعض الأمهات عندهن شكوى من عقوق الأولاد، أنا بعض الأوقات أسأل الأم تقول أنت هل أرضعت هذا الولد؟ تقول لا، أيام وفطمته من لبني. أقول هذا من الأسباب، طفل يتغذى على صدر أمه سنتين تتوطد العلاقة فيما بينهما ولو كان في الخمسين من عمره. هذه مسألة لم بغي أن نلتفت إليها. بالمناسبة قلنا هذا الطفل بعد السنتين حظي بنعمة رعاية الأبوين، أيضا نقطة اجتماعية سريعة. أيضا أنا عندما أرى بعض السلوكيات المنحرفة في الأولاد بناتا وذكورا، أيضا الإنسان يسأل ما علاقة الأبوين، نتفاجأ بأن الأبوين منفصلان. أعلم أن هذا من الأسباب أيضا، يعني هذا الطفل حرم الرضاعة الطبيعية، هذا الطفل رأى أبوين متنازعين ومنفصلين. هذه كلها طعنات في قلب المولود وفي قلب الولد، يوم من الأيام يبرز على شكل عقوق إن لم يكن إجرام في بعض الحالات. طفل تربى في أحضان أبوين مؤمنين حنونين ثم استمر معهم إلى سن البلوغ، هذه العلاقة علاقة عاطفية حميمة وعميقة. الإنسان الذي يريد أن يكون علاقة فوق العلاقة العقائدية الساذجة مع رب العالمين لابد وأن يعمل شيئا. رب العالمين قام بما عليه، خلقك من نطفة من مني يمنى، قلبك في أرحام الأمهات، أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا، رباك، غذاك، هداك، اجتباك، قام بما عليه من وظائف الربوبية. طبعا رب العالمين كلمة الوظائف أو الوظيفة هذا لعله سوء أدب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. رب العالمين أتم النعمة علينا، هكذا لنقول. نحن ماذا عملنا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الذي يريد عاطفة مع رب العالمين عاطفة مميزة. وللعلم إخواني أيضا أن بعض الأمور أذكرها بين قوسين، الإنسان بمجرد أن يموت يصبح أعرف العارفين. الموتى بعد الموت كلهم عرفاء. العارف هذه الأيام لمن يقال لا تستوحشوا من التعابير، العارف أعني به فأكون لك عارفا، هذا كلام أمير المؤمنين في مناجاة الشعبانية، وعن سواك منحرفا، نعني بالعارف العالم بالله عز وجل. هذه الأيام لو جاء إنسان كشف الغطاء عن بصيرته، يرى بعين الله، يخبر عن واقع الأمور، يخبر عن أسرارك، ألا تتبعه؟ تقول هذا عالم كبير، هذا عارف جليل، هذا كشف الغطاء عنه. هكذا نقول عن العلماء الكبار. رحم الله الشيخ جعفر، لقبه كاشف الغطاء، كشف الغطاء من أعلى درجات القرب إلى الله عز وجل. أو تعلم أن أفسق الفاسقين إذا مات صار كاشف الغطاء، من أين؟ من قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا الكلام لكل إنسان، كل من يموت يكشف عنه الغطاء، نعم يرى ربه بعين البصيرة. أقول قبل أن نموت لنصل إلى هذه المرحلة، هي هذه المرحلة سنصل إليها، ولكن كما يقال نصل إليها بعد فوات الأوان، بعد خراب البصر كما يعبر. كلامنا في هذه الحياة الدنيا، الذي لا يتعرف إلى ربه، لا يتحبب إليه، لا يتودد إليه، هذا الإنسان سيفاجأ في عالم البرزخ أنه لم يعقد صفقة مع الله عز وجل تنفعه في هذا اليوم. ماذا نعمل؟ لابد أن نحول العلاقة من علاقة عقائدية إلى علاقة عاطفية. كيف نحول؟ سير البحث ماذا كان؟ قلنا الضيافة الإلهية، شبهنا الضيافة الإلهية بالبشرية، قلنا الضيافة الإلهية لها ركنان. كلامنا في الركن الأول هذه الليلة معرفة الله عز وجل، معرفة عاطفية، معرفة تفاعلية. التعابير هنا مختلفة، سمه اليقين، سمه العلم الوجداني، سمه العلم الشهودي، نحن لسنا وصراء الألفاظ، المعنى معلوم. نريد أن نحول المعرفة الساذجة، معرفة الأطفال بربهم، إلى معرفة الأولياء. قوام هذه المعرفة إخواني أولا، وقبل أن أذكر أولا أقول كلمة إن شاء الله تنفعكم إلى آخر العمر، الحب الإلهي إفاضة. رب العالمين يرشح البعض لحبه، نعم كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الحب الإلهي حب يأتي من عالم الغيب، أنت حاول، رشح نفسك، تحبب إلى الله عز وجل. الآن رب العالمين قد يقبلك وقد لا يقبلك، طبعا عندما لا يقبلك لعلة لا جزافا. كلامنا كيف نتحبب إلى الله عز وجل ونحول المعرفة الساذجة إلى معرفة عميقة، تلك المعرفة التي بعض أولياء الله عز وجل، أنا رأيت البعض منهم صار حديث هكذا عاطفي وجداني، أحدهم اتفاقا كان شابا حديث العهد بالزواج، أنتم تعرفون الشاب في هذه المرحلة يعيش قمة الغفلة والشهوة والانشغال، سألته عن أحواله قال أنا في النهار أنتظر الليل، ليلي ليلة اللقاء مع رب العالمين، أنتظر الليل لأناجيه. وقلت له ماذا تعمل في الليل؟ الليل طويل، وخاصة تعرفون ليالي الشتاء، نعم ليالي طويلة جدا. في بعض البلاد الأوروبية يقال هذه الأيام الليل قرابة مثلا 20 ساعة. ماذا نعمل؟ علمت منه هذا المعنى أعجبني كثير. قال أنا أفكر كثيرا. ليست القضية أن تأخذ سبحة وتذكر الذكر اليونسي 1000 مرة مثلا. يقول أنا أفكر، التفكير هذه أرقى أنواع العبادة. طبعا لا التفكير المبعثر، البعض يريد هذه الليلة أن يتأسى مثلا بهذا الشاب يستلقي على سريره لحظات وإذا ذهب في عوالم عجيبة غريبة وقد تكون سيئة أيضا. أولياء الله عندما يختلون ويفكرون هؤلاء لهم تفكير مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، حتى في التفكير يعني يحبس ذهنه على معنى ساعات. أنت تريد أن تحبس ذهنك دقيقة على أمر ما، هذا الذهن كالزئبق يتمايل يمينا شمالا. وفي الصلاة تعرفون أحدنا طوال عمره لعله ما صلى ركعة خاشعة. المهم أرجع وأقول كيف نحول هذا الإيمان الكذائي إلى إيمان معمق؟ أول الدروس إخواني، هذا درس من لم يعمل به لا يتوقع الكثير. إذا طفل أدخلته الروضة والابتدائية لم يتعلم ألف باء، يذهبون به إلى مدرسة ذوي الحاجات الخاصة، يقولون هذا متخلف عقليا. الذي لا يتقن الألف باء 2 3 4 هذا يطمع في أن يكون أستاذا في الجامعة، هيهات. الذي لا يتقن هذا الذي أقوله لا يتوقع الدرجات العليا، يريد أن يكون صاحب النفس المطمئنة. هذا جزافي، هذا مجاني أبدا. ألف باء النفس المطمئنة، الكمال، الإنسان الكامل، ما شئت فعبر. ألف باء هذا الطريق، اتفاقا هذا الطريق طريق للجميع، ليس الكلام في التخصص. مع الأسف البعض منا يقول أنا خلقت لأكون طبيبا، الآن بالسنة أصوم شهرا في الحج، في السنة في العمر مرة أحج، أصلي الفروض، أنا خلقت لكي أعالج الناس، خلقت لأبني البنيان، خلقت كذا. هذا الاعتقاد اعتقاد انحرافي 100%. خلقت لتكون عبدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبابتك في طريق العبودية، نعم هذا جيد. أما تجعل همك في الحياة أن تصبح وزيرا وكيلا، هذا هم لا قيمة له. أرجع وأقول ألف باء الطريق، أول شيء في هذا الطريق، هذا التعبير قد يكون فيه مبالغة، لا نرفع السقف، البعض قد يتقاعس. لا أقول ألف باء الطريق أن يكون الغالب عليك ذكر الله عز وجل، لا، أقول أن يكون ذكر الله عز وجل متخللا في حياتك. هذا أول الطريق. أنا أراقب البعض، أراه إذا دخل المسجد وقدم الرجل اليسرى، أقول هذا الإنسان إنسان غير مراقب. ماذا كان يكلفك؟ أنت تدخل المسجد باليمنى أو اليسرى، ولكن رضا الله عز وجل بماذا؟ أن تدخل بالرجل اليمنى، هذا ذكر. تريد أن تخرج من المسجد أخرج بالرجل اليسرى، تدخل الحمام بيت الخلاء قدم اليسرى في الدخول واليمنى عند الخروج. هذا أبسط أنواع الذكر. نحن في الطائرة عندما نركب البعض منا باعتبار السفر بالطائرة نادر نقرأ سبحان الذي سخر لنا هذا، ولكن أنت في اليوم كم مرة تركب الدابة؟ 10 مرات، أقل أكثر. ما ضرك أن تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؟ في صحراء قاحلة تركب السيارة وإذا بالسيارة تتحرك في هذه الحرارة اللاهبة 50 درجة وأنت ترتعش من البرد في داخل الدابة. بعض الناس يأكل ويشرب أثناء السياق منعم مدلل، أين ذكر الله عز وجل؟ لولا هذا السائل المعبر عنه بالبترول لكانت الحياة كما نرى اليوم، ألا يحتاج إلى الشكر؟ لكنا اليوم كأهل الجاهلية نعيش في الصحراء في الخيم المظلمة. هذا السائل الأسود المعبر عنه بالذهب الأسود قلب الحياة. من الذي أودعه في باطن الأرض؟ وبالمناسبة نخرج عن البحث قليلا، ثواني فقط، أنا عندما أجلس مع بعض الخبراء في عالم البترول، بعض الدكاترة المهندسين، أقول بالله عليكم هذا النفط أصله ماذا؟ ملايين البراميل، أنا لا أعلم الآن الإحصائية العالمية، قطعا فوق 20 مليون برميل يوميا، من أين يأتي هذا؟ الجواب المعروف، هذه الديناصورات تحللت. هذا كم يحتاج إلى ديناصور حتى تصبح بحار تحت أرجلنا؟ الديناصورات تحولت إلى بترول. لا، البكتيريا تحت الضغط صارت هكذا. الأشجار، أنا اعتقادي والله العالم قضية كن فيكون. رب العالمين كما خلق المياه في باطن الأرض خلق هذا النفط لتعيش الآن بهذه الإضاءة وهذا المكان من بركات هذا السائل. أرجع وأقول إذا ركبت الدابة ألا يستحق هذا الشكر وتقول سبحان ربنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؟ أحدنا يدعى إلى مأدبة، جائع في شهر رمضان في قمة الجوع، وإذا بمأدبة ملكية سلطانية فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. عندما يخرج من المائدة يكاد يقبل يد صاحب المائدة، ما هذه المائدة؟ أشبعتني بعد أن كنت جائعا، على الأقل تشكره. إخواني إن شاء الله بعد هذه الكلمة لا تنسى ما أقول إلى آخر العمر. كم من القبيح، أنا أقول هذه الكلمة وأنا خجل منكم جميعا، قد تقول لماذا تستعمل هذا التعبير كم من القبيح؟ الأمر ليس بحرام، الحرام قبيح، ولكن لو تأملت حقيقة هذا المعنى صحيح. كم من القبيح، أقولها بجرأة للمرة الثانية والثالثة، كم من القبيح أن يقوم أحدنا من المائدة الشهية من الصباح إلى الزوائل الغروب، المرأة تعمل في المطبخ لتقدم لك هذه الأكلة، تقوم وأنت لا تقول الحمد لله رب العالمين. يقوم من المائدة إلى المغسلة يغسل يديه ويخرج وكأنه لا إله له وكأنه لا رازق له. هذا من الأدب. الحمد بعد المائدة قلنا مستحب، ولكن هذا مثله تماما. إنسان جاء بيتك في مأدبة كذائية، أكل الطعام وخرج، لا استئذان لا وداع لا شكر، هل تدعوه مرة أخرى إلى بيتك؟ تقول هذا الإنسان في منتهى سوء الأدب. وكم أكلنا وشربنا ونحن لم نقل الحمد لله رب العالمين. أنا بعض الأوقات في الطائرة عندما أتأمل الأكل الذي يقدم لي يقول يا رب ما هذه العظمة، 40,000 قدم يأتون لك بالماء في الكأس لا يتحرك من مكانه، سكون قرابة 1,000 كيلومتر في الساعة سرعة الطائرة، ما هذه النعمة، ما هذا التسخير. أيضا تأكل ولا تقول الحمد لله رب العالمين. واقعا بني آدم ظلوم جهول، ظلوم جهول. قتل الإنسان ما أكفره. أو تعلم ما معنى قتل الإنسان؟ هذه الأيام ماذا يقولون في المظاهرات السياسية؟ الموت للجهة الفلانية. رب العالمين يقول الموت لك يا بني آدم، ما أكفرك، أنت كفور كثير الكفران. طبعا إلا من خرج بالدليل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن أعزائي إخواني، الذي يريد أن يستفيد من الضيافة الإلهية، أول خطوة، نلملم الحديث، ليس البناء على الإطالة، خير الكلام ما قل ودل. أول خطوة في هذا المجال أعزائي إخواني أخواتي، معرفة المنعم المضيف أو المضيف، وأول خطوة في معرفة صاحب الدار أن نذكره، أن نلهج بذكره. وقلنا أول الطريق في هذا المجال أن نذكره قبل كل عمل، كل أمر ذي بال. لا تبسمل عليه ماذا فهو أبتر، كل أمر ذي بال إن لم تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم فهذا العمل أبتر. إذن هذه الليلة تلخص الحديث، وباقي الحديث إن شاء الله لاحقا. أقول حاول أن تخلل يومك ونهارك بذكر الله عز وجل، ولكن هذا الأمر يقف عند هذا الحد. كونوا معي في ختام الحديث. البعض يترقى في الصفوف، دخل الروضة، دخل الابتدائية، قصدي مدرسة التكامل، القرب إلى الله عز وجل، يصل إلى نقطة إن شاء الله قبل أن تموت تصل لهذه النقطة، إلقى الله عز وجل بهذه المرتبة، ثم سلم نفسك لعزرائيل. أي مرتبة؟ أن يصل، كونوا معي، أنا عندما أصل لنقطة مهمة أقول كونوا معي، وجوهكم الطيبة توحي بالتركيز، هذا من باب التأكيد فقط. يصل الإنسان في يوم من الأيام إلى درجة ذكر الله عز وجل له كالهواء لرئتيه. لو أن إنسانا قبض على أنفك وفمك وبيدك السكينة، لو كان أبوك طعنته بالسكينة، بعد دقائق ترى النفس ينقطع، تقول أجرح أبي ولا أموت، تطعنه بخنجر. ما الذي جرى؟ الصدر يقول أكاد أموت، أريد الهواء. المؤمن، لا أقول هذه الأيام، بعد فترة إن شاء الله، ليست بالطويلة، في سن 40 سن الكمال، المتوقع من أهل 40 في هذا المجلس أن يفكروا في هذه المرتبة 40 ثلثاء العمر ذهب، بقي الثلث الأخير، أن يصل إلى درجة إذا انقطع عن ذكر الله عز وجل يكاد يختنق. أحد المؤمنين يقول: أخواني أصحابي دعوني إلى بلد الجمال والمظاهر الطبيعية. يقول معنى كلامه: عندما كنت أخرج من الفندق أكاد أختنق، أنا في الفندق بين جدران أذكر الله عز وجل، عندي خلوة مع الله، عندما أخرج هذه المناظر، هذه الشوارع، هذه الشلالات، هذه كذا تشغلني، جلوسي في الدار خير من خروجي للمزار. إذن المؤمن يصل إلى درجة لا يحتاج إلى التذكير، إذا جلس مع الغافلين نصف ساعة يختنق، يقوم من مقامه: أبا فلان إلى أين؟ تقول: عندي شغل. تكاد تموت. بعض الناس يذهب إلى بلاد الغرب يكاد يموت، يقول: أنا أعيش في بلد لا أسمع فيه الأذان، تبا لهذا البلد، ليس فيه مسلم أو فيه مسلمون قليلون، يقول: بلادي، صحاري بلادي خير من مرابعهم. لما؟ لأن هنا ذكر الله أسهل. طبعا لو ذكرت الله في بلادهم أكثر أيضا تلك البلاد طيبة. الكلام في إنسان يغفل عن ذكر الله عز وجل. بعض المؤمنين عندما يستيقظ من النوم بمجرد أن يستيقظ يقول: يا الله، من كل وجوده. نام 8 ساعات نسي الله عز وجل، عاش في عالم الغفلة. الآن عندما يستيقظ رئته الباطنية، رئته الإلهية، ما شئت فعبر، تقول: يا رب، أنا مشتاق إلى ذكرك. وأخيرا أقول: رأينا بعض العارفين عندما يدخل المسجد الحرام ويستقبل القبلة يكاد يغمى عليه، يقول: هذا بيت ربي، يهرول إلى الكعبة من دون طواف واجب. ليس الطواف واجبا من أول الدخول. البعض يتفنن، يتغزل، ينتقل من اسطوانة إلى اسطوانة، يقبل الحجر، يذهب الحطيم، بعد ساعة يبدأ الطواف الواجب، يتعلق بأستار الكعبة، يناجي ربه وكأنه نعم وجد من يحب. طبعا كل الأماكن لله عز وجل، ولكن البيت محل التغزل، محل العاشقين عند طواف بيت الله العظيم. هذه قصتنا لهذه الليلة، إن شاء الله نكمل الحديث. إلهي، بحق أوليائك بارك لنا في أعمارنا، لا تفرق بيننا وبين أوليائك طرفة عين أبدا، إنك على كل شيء قدير. عندما أدت الإفطار، عندما يبلغ بك الجوع والعطش مبلغه، حاول أن تذكر هذا المعنى. كلكم من شيعة أمير المؤمنين، لا يحتاج إلى تذكير. المؤمن في المناسبات المختلفة ينتقل إلى ذكر أوليائه. ساعة الإفطار اتفاقا من ساعات ذكر أبي عبد الله الحسين الشهيد. في يوم عاشوراء، ما الذي جرى على أبي عبد الله؟ العطش أخذ ما أخذه، نعم بلغ بهم العطش إلى درجة جاء ولده علي. كن معي في هذا المقتل إن شاء الله، نفتتح ليلتنا بذكر هذا الغلام الذي أبكى الحسين في يوم عاشوراء. جاء إلى أبيه قائلا: نعم، أتأذن لي بالقتال؟ الإمام عليه السلام أذن له، ولكن بأي حال؟ أذن له وقلبه يتقطع ألما. أرسله للميدان، قبض على شيبته، أرخى عينيه بالدموع ونادى: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه. إخواني، الذي حز في قلب الحسين لا أن عليا هو ابنه، ولكنه لأنه شبيه رسول الله أرسله للميدان، قاتل قتال الأبطال، إلا أنه رجع قائلا: أبتاه، هل عطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني؟ فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ عز على الحسين أن يدعوه ولده لشربة فلا يجدها. ماذا عمل سيد الشهداء هكذا في المقاتل؟ وضع لسانه في فمه، يعني: بني علي، انظر إلى أبيك أشد عطشا. يا لسخافة الدهر، ابن بنت رسول الله يشتكي من العطش، وماء الفرات يجي أمامه. أرسله للميدان ثانية، ولكن هذه المرة ما ذهب الولد إلى والده، الوالد ذهب إلى ولده، ولكن بأي حال؟ وجده يفحص برجليه في الثرى، احتوشه القوم من كل جانب، فرقة بالسهام وفرقة بالسنان. جلس إلى جانبه مناديا: بني علي، على الدنيا بعدك العفا، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك وحيدا فريدا. يا كوكبا، ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. إلهي، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأوانه. إخواني، في أول مجلسنا هذا ننادي ربنا 10 مرات: عسى أن يستجيب لنا الليل. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم: يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله، استجب لنا هذه الليلة ما سألناك وما لم نسألك، وأنت أعلم به منا، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.